لدي أخ وهو أكبر إخوتي، أسأل الله أي أسأل الله أن يهديه. كثيرا ما يسب ويشتم ويلعن والعياذ بالله، حتى سار أولاده على نهده ولا حول ولا قوة إلا بالله. لكن ليته وقف عند هذا الحد، بل يسب ويلعن ويشتم والديه ولا يحترمهم ولا يرقي لهم بال. ثم تسأل سماحتكم فتقول: كيف يكون تصرفي معه؟ هل أهجره وأترك زيارته، ولا سيما وقد غضب مني عندما نصحته؟ جزاكم الله خيرا. هذا قد أتى منكرا عظيما والعياذ بالله. الواجب نصيحته وحثه على التوبة والرجوع إلى الله والندم على ما فعل، وأن يحفظ لسانه عن هذا السب، لا مع والديه ولا مع غيرهم. هذا هو الواجب، تنصحوه وينصحه والدعاه وغيرهم، يجب أن ينصح ويوجه إلى الخير، ولوالده يرفع بأمر إلى الهيئة أو إلى المحكمة حتى يؤدب، لأنه أتى منكرا عظيما. وأنت وغيرك من أخواتك ينبغي أن تهجرنا إذا لم ينفع فيه النصح، إذا هجرتموه يكون حسن، لأنه أتى منكرا عظيما، هجره من أهم المهمات ومن أفضل القربات، لعله يتأثر بذلك.